قال أبو عبد الله: ومما يكون وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر تكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث لا شك يعني الفقير يعني الأولى في بالنسبة له أولى في حقه أن يسعى في الكسب ولا يسأل الناس، ولا يسأل الناس إلا إذا يعني اضطر لذلك وعجز وما استطاع أن يسعى في الكسب جاز له السؤال، وليس هو الأولى كما قال هنا. والكلام هنا يعني كما قال المحقق فيه إشكال، فمن عجز أو عجز عن الصبر كان السؤال أولى، كان السعي في طلب الرزق أولى، هذا هو الأصل يعني. ويعني خاصة أنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأل أعطاه أو منعه. فالحديث يعني خلاف ما قرره هنا، يعني الحديث يعني يناقض الكلام الذي ذكره قبله، فلعل في تقديم أو تأخير في الكلام أو يعني أخطأ في التقدير أو في الكلام هنا. فمن عجز يعني الفقير العاجز أو ما استطاع أن يصبر أو يعني حصل له ضائقة أو نحو ذلك اضطر جاز له أن يسأل، لا أن السؤال أولى، لا أولى في حقه ماذا كما قال سلم أن يأخذ شيء ويعني يتكسب به، هذا هو الأولى. إذا عجز أو احتاج أن يذهب ويسعى في الرزق، هذا هو الأولى. أما السؤال عند الاضطرار لا بأس به، أما السؤال تكثرا فهذا الذي لا يجوز. نعم. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مصومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة.